الله يسأل عن حالك. هذه العبارة يقولها بعض الناس إذا سئل عن حاله، وقد سئل عنها سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فقال: هذه لا تجوز، لأنها توهم بأن الله تعالى يجهل الأمر فيحتاج أن يسأل، وهذا من المعلوم أنه أمر منكر عظيم، والقائل لا يريد هذا في الواقع، أي لا يريد أن الله يخفى عليه شيء ويحتاج إلى سؤال، لكن هذه العبارة قد تفيد هذا المعنى أو توهم هذا السائل، فالواجب العدول عنها واستبدالها بأن تقول: أسأل الله أن يعتيني بك أو أن يلطف بك وما أشبهها. انتهى كلامه رحمه الله.